لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعد سابق رحمه الله: بيع الغرر. الغرر أي المغرور، وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا عند تحققه، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. عندنا أصلين كبار في البيوع المحرمة: البيوع الربوية وبيوع الغرر والقمار والميسر، إضافة إلى قسم ثالث وهي البيوع المحرمة لعين المبيع أو الإعانة على محرم أو نحو ذلك. قال: بيع الغرر هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا، وقد نهى عنه الشارع ومنع منه، لأن الأصل البيع تراض، فلو حصل تراض على شيء مجهول لم يكن تراضيا حقيقيا، لأن الإنسان قد يخدع في ذلك. وكل البيوع القائمة على الاحتمال فإنها داخلة في ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. هو مبني على القمار، على المقامرة والاحتمال. عندنا الربا والقمار أو الميسر، الاثنين دول أعظم أسباب المكاسب المحرمة. قال: ويستثنى من بيع الغرر أمران. كلام النووي: أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، لم يصح بيعه، كبيع أساس البناء تبعا للبناء. هيكتفى في الموضوع البناء ده بالوصف، مش هيحدد بالضبط أساس البناء ده إيه، مش هيكشفوا عليه. عايز يبيع عمارة بيقول له: وريني الورق بتاعها، وريني الرسومات بتاعتها. طب هو ده اللي تنفذ، مش شرط، بس هيعتمد على كلمته، ولأن المقصود المبنى ككل. لو قال له: أبيع أشتري منك الأساس بس، ما يغش، لأن هو جاز إيه تبعا. قال: واللبن في الضرع تبعا للدابة، بيبيع بقرة، البقرة دي في ضرعها إيه لبن. لو قال له: هشتري اللبن اللي في الضرع ده على بعضه كده بمثلا 100 جنيه، ما ينفعش، لأنه مجهول، لازم يتكيل ويتعرف ان ده يسوي قد ايه. طب لو باع البقرة كلها، بلا شك ان الضرع اللي فيه اللبن جزء من الايه، من البقرة، فمش هينظر في ذلك، لان ده مش المقصود الاساسي من البقرة، مش شوية اللبن ايه دول، لكن هو يقصد البقرة ككل. والثاني مما يتسامح فيه: ما يتسامح بمثله عادة، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه، كدخول الحمام بالأجر. كان زمان يخش يستحمى، طب هتلاقي ده يستخدم مية غير الايه، غير التاني، وهيقعد وقت أطول من التاني، مع اختلاف الناس في الزمان ومقدار الماء المستعمل. لكن هي في النهاية قريبة من بعضها، ليست مما يفترق. أشبه حاجة فيها الموضوع ده إيه؟ البوفيه المفتوح، صح؟ البوفيه المفتوح بعض المشايخ بيمنع منه، يقول ده فيه غرر. الصحيح لا، إن هذا مما يتسامح فيه، هم بيعرفين مستوى البوفيه ده، بما محطوط فيه حاجات معينة، والناس هتاكل، شرط عليك إن أنت ما تاخدش إيه بره، ما تطلعش بره الصالة، بره المطعم، ومعك اكل تاكل زي ما انت عايز، لان الناس في الاخر اللي هياكل هياكل قد ايه؟ مش هيقدر، معدته لا يعني تتسع الا لقدر المحتمل مع تفاوت الناس، لكن مما يتسامح فيه. المتضررين من البفوه المفتوح ده ما بيتضروش من الاكل، بيتضرروا من مخالفه السنه، بس طبعا مش بيقولوا كده، لان الناس تعودت انها تحط اكل كتير جدا وتملى الطبق واثنين وثلاثه، وبعد كده ايه قانونهم لازم يترمى، ولا حول ولا قوه الا بالله، وما يقدروش ياكلوا فيرموا. بيقولوا اسوأ زباين في البوفيه المفتوح زباين العرب المصريين، ليه؟ عشان هما متعودين ايه يحطوا اكل كتير، وانت كمسلم يجب عليك ان لا تلقي فضلات الطعام، انت يلزم ان انت تاخد اللي يكفيك، ولو عزت تاني وهو بيقولك خد بس ما تاخدش وترمي. الموضوع ده خلاف السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الاناء وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. اللي حرم البوفيه المفتوح من باب الغرر نقول له لا، ده غرر يسير يتسامح في مثله طالما لم يفسد الناس. الافساد هو اللي لا يجوز، الافساد ده ان هو يأخذ فوق احتماله ولا يأكله فيلقى ويرمى. قال وكالشرب من الماء المحرز. ليه بيقول الماء المحرز؟ لأن الماء اللي في الآبار والماء اللي في العيون والأنهار ماء ملك للجميع، أي واحد من حقه يشرب، وما فيش واحد يقول له إيه تعالى هأجر لك المتر ده تنزل تشرب من مية النيل فيه، مش من حقه طالما هو لسه المية في نهر النيل. وكذلك في الآبار في الصحارى اللي عايز يشرب يشرب. امتى الماء يملك ويبقى ما دخلش في النهي عن بيع فضل الماء؟ لما تحرزه في إناء، لما تحطه في إزازة. بيع إزازة المية حرام؟ لا، لأنها محرزة. البيع نهى عن بيع فضل الماء إذا كان في العيون والآبار والأنهار فإنها مشتركة، عشان كده قال كالشرب من ماء المحرز. كان زمان السقايين يعملوا إيه؟ مش بيقول لك ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. السقايين دول كانوا بيبقوا بيعبوا مية ويمشوا يشربوا الناس بالأجرة، فالماء ده ماء محرز. طب هتلاقي واحد يشرب كوباية واثنين والتاني يشرب ثلاثة مثلا، هو الشربة مثلا كان زمان يعني مثلا كان في الحرم بقى الزمازمة دول قبل ما يعملوا بتاع الموحدة دي ويخلوا الناس يعني تشرب من زمزم كما تريد، كانوا زمان الزمازمة دول ناس شايلين بتاعات قرب كبيرة ويلفوا على الناس ويسقوا الناس كوباية وكوبايتين بريال ونحو ذلك، كان أمرا منكرا لأنه بيع في المسجد الحرام، والبيع لا يجوز في المسجد. فكان ولكن المبدأ نفسه ان واحد سقى بيدي الناس ايه من شراب يتفاوت في المقدار المشروب، هذا غرر يسير يعفى عنه. عشان كده الشرب الماء المحرز ده برضه زي البوفيه المفتوح زي ما قلنا. وكالجبة المحشوة قطنا، البدل بيحشوها عشان تقف كده مش كده، ومبطنه، المبطن ده بقى فيه جوه قطن، فهم مش هيكونوا شايفين القطن اللي جوه، ولو فتحوا يشوفوا يبقى البدله باظت او الجبه باظت، فيعفى عن اليسير من ذلك. وقد افاض الشارع في المواضع التي يكون فيها بيع الغرر، يبقى مفصله، وإليك بعضها حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية. ثبت كل النهي عن هذه البيوع. قال النهي عن بيع الحصى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. ما بيع الحصى؟ فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتها، ثم يقذفون الحصى يجيب واحد يرمي طوبة ويقول له المسافة اللي هتوصل لها الطوبة تبقى ايه بتاعتك، والباقي نعمل حد عنده يبقى يعمل ما تبعش، حتى اذا استقرت كان ما وصلت اليه ومنتهى مساحة المبيع. او طريقة تانية، او يبتاعون الشيء لا يعلم عينه ثم يقذفون بالحصى فما وقعت عليه كان هو المبيع. عارفين العيال في المولد وفي حتت كتيرة وفي الملاهي عندهم ألعاب يضرب نشان على ايه؟ على رقم، وبعدين يفتح الرقم ده يطلع له حاجة بخمسة سعر، يطلع له حاجة بمئة جنيه. الرقم ده احيانا تبقى حاجة غالية واحيانا تبقى حاجة ايه رخيصة، وهو حسب ما يضرب البندقية بتاعته. في الاوروبيين بقى والغرب بيعملوا بتاع الدوارة، تدور كده يدورها وبعدين تستقر على رقم، الرقم ده يفتحوه يطلع له ايه اللي حصل، يعني اللي اشتراه او اللي كسبه. وفي العاب اصلا قمار كده مبنية على القمار، فده بيع الحصى كله من هذا الباب، هو قمار في الحقيقة، لان انت بتشتري حاجة ما انتش ايه ما انتش عارفها، غير محددة. يسمى هذا بيع الحصى. الثاني النهي عن ضربة الغواص، فقد كانوا يبتعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه، ويلزمون المتبايعين بالعقد فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيء، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن، ويسمى ضربة الغواص. من اللقطات أو من اللآلئ، يعني حينزل نزلة يقول له النزلة دي زي ما تجيب بمئة دينار مثلا، ينزل يجيب بقى لآلئ أو ما يجيبش أو ما يلاقيش. أو الناس بقى كان عندهم هنا بير مسعود، الولاد السباحين اللي ينزلوا في البير، عشان الناس كانت زمان بترمي ايه بترمي فلوس وذهب، واحيانا حسب اعتقادهم الفاسده فلوس بس بيرموا، وفي ناس بتقعد تروح تدور، تأجر ناس يروح يدوروا على ايه على الحاجات الضايعه في البحر بعد موسم الصيف ما يخلص. لما تكون الحاجات دي مجهوله الناتج وهتباع بثمن معلوم، يبقى كل الكلام ده ايه من النهي عن ضربة الغواص. زي ضربة الغواص، ضربة الغواص بيغوص يطلع اي حاجة هو ونصيبه. بيع الثمر والحب قبل بدو الصلاح بيع غرر، لان هو لما يبيعه بدري لسه مش عارفين حتى بالتقدير يعني من ذوي الخبرة ما يعرفش يوصل له، لانه لم يأمن العاهة. ده ما فيش خلاف، لا دينيا في نصوص عليه. بيع النتاج، وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج، ومنه بيع ما في ضروعها من لبن. يبص كده ويقول له أنا هاخد اللبن اللي في الضرع ده زي ما يكون بقى زي ما يجي، فده أيضا من بيع الغرر. نتاج الماشية قبل أن تنتج وهي حامل، يقول له أنا خدت اللي في بطنها بألف جنيه، يمكن يطلع سليم يطلع معيب ما يعيش، هو اشترى اللي فطناه وخلاص. لما ينزل يبقى البيع مستقل وجائز ومشهود ومعروف، يبقى يجوز ان يبيعه. بيع الملامسة، وهو ان يلمس كل منهما ثوب صاحبه او سلعته فيجب البيع بذلك دون علم بحالها او تراض عنها. يعني بيعمل ايه؟ يعني هو مثلا في اثواب اهي، يقول له اللي هتلمسه لازمك، اللي هتلمسه بقى بتاعك، اي حاجة تلمسها تبقى بتاعتك، وهذا دون ان يطلع على حقيقة هذا الثوب ونحو ذلك، او ثوب بثوب، كل منهم اللي يوصل الحتة اللي يلمسها نقيسها بقى ونديله الامطار بتاعتها. يبقى مش بيبيع بالمتر، ده بيبيع باللمسة، هو ونصيبه تطلع في انهي مساحة. اي أيوة المنابذة، وهو ان ينبذ كل من المتعاقدين ما معه ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما. بيتراضوا على حاجة مجهولة، هتطلع اللي في جيبي وطلع اللي، وانت تطلع اللي في جيبك، وده قصد ده، هو ده مش عارف عنده ايه وده مش عارف عنده ايه، فيتم البيع على ذلك بأن ينبذ كل منهما ما معه، ده فلوس وده لآلئ وده ذهب وده فضة، أيا ما كان هذا بيع محرم للغرر. ومنه بيع المحاقلة، المحاقلة بيع الزرع اللي هو الحقل، يعني زي ما قلنا بكيل من الطعام معلوم. يعني هو يبص كده الغيط ده يجيب قد ايه قمح، انا هشتريه منك ب 100 ارداب قمح او 100 ارداب رز. هنا الحقيقه ان البيع ده هو جعله من بيع الغرر، هو فيه جزء من الغرر طبعا، بس هو اصلا من البيوع الربويه، بيع ربوي نتيجه الجهل بالتساوي في البيوع التي اشترط فيها العلم بالتساوي، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يبقى لما يبيع الحقل ده بتاع القمح او الرز يبيعه بكيل معلوم رز، يبقى انت بعت حاجة مجهولة بحاجة ايه معلومة، وهذا من شرطه العلم بالتساوي. فعشان كده قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتفاضل بين الاشياء التي هي من نوع واحد وعلة واحدة لا يجوز فيها التفاضل، لابد أن تكون يدا بيد. الحاجات دي طبعا بقتش موجودة دلوقتي يعني، أو مش مشهورة، لكن في أشياء منها تماثل هذا. ومنه بيع المزابنة، هي المحاقلة بالضبط بس في التمر. والمزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من التمر، بكيل محدد من التمر، يقول له هاخد الحديقة بتاعتك دي بمئة وسق من التمر، هديك مئة وسق واخدها وانا نصيبي بقى، يا جات زيادة يا جات ايه يا جات نقصة. اخشى ان يكون بيع اللطات في جهالة، اللطات اللي هي عبارة ها كونتينر هدوم بالة خردة، خردة الحديد هو نصيبه بقى، لو في جرد خلاص. قال ومنه بيع المخاضرة، المخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها، وده ثابت النهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد والثمر حتى ينضج حتى يحمار أو يصفار. لو نضجت ثمرة واحدة خلاص اتعرف نضج الحقل أو البستان. ومنه بيع الصوف في الظهر. يعني هيقول له انا هاخد الغنم دي هحلق لها والصوف اللي يطلع هاخده بكذا. الصوف ده هيطلع قد ايه هو ما يعرفش، فلابد ان هو يحدد مثلا وزن معين من الصوف. ومنه بيع السمن في اللبن، هبيع لك السمنة او القشطة او الزبدة اللي هتطلع من اللبن ده، هو ما يعرفش هتطلع قد ايه. ومنه بيع حبل الحبلة. ففي الصحيحين كان اهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور الى حبل الحبلة. وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. يبقى ده فيه غرر في التوقيت، وده يؤثر على السعر. يعني بيقول لك انا هديك ثمن اللحمة اللي انا اشتريتها بعد ما البطن دي تنزل وتحمل وتولد. ده ممكن يحصل خلال قد ايه؟ ممكن يحصل كالمعتاد، ممكن يتأخر حملها. يبقى انت لو انت عملت اجل غير محدد يبقى هناك غرر في هذا البيان. وبعض التفسيرات حبل الحبلة انه يبيع ما في بطن هذه الناقة. اذا كان هو ان يبيع ما في بطن الناقة او الدابة قبل ان تلد لا يجوز، يبقى اشد منه غررا ايه؟ ان يبيع اللي في بطن اللي في بطنها. قال فهذه البيوع وامثالها نهى عنها الشارع لما فيها من الغرر وجهال من غرر وجهالة بالمعقود عليه. حرمة شراء المغصوب والمسروق. يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق. واحد حرامي رايح يبيع الحاجة في سوق الجمعة وانت عارف انها من المسروقات، او يغلب على ظني كذلك، يبقى لا يجوز لك ان تشتري. ها؟ ليه؟ لو بتاعتك روح انت حر ما بتعرفها. لكن هذا الامر بيبقى فيه خلل كبير جدا، ظلم للناس، تعاون على الاثم والعدوان. زيها تاجر الذهب اللي بيتعامل مع الحرامية اللي بيروح يبيعوله البتاع بثمن بخس علشان ايه؟ علشان هي هو عارف انها مسروقة. فمثل هذا كله محرم. الناس اللي بتاخد الحاجة بثمن بخس جدا ويغلب على ظنها انه شيء ايه؟ مسروق، والراجل عايز يتخلص منه بسرعة. ها؟ لا، المحروقة حاجة تانية. النقطة اللي احنا هنا دي مش في المحروق. لا، خلينا في الحتة المسروق والمغصوب، ده اللي لا يجوز. ناس كتير بتسأل على بيع المزادات بتاعة المصادرات المرور. عشان كده احنا بنقول هل انت تعلم ان هذا صودر بحق؟ ولا كان في ناس اتظلمت اتخذ منها البتاع غصب عنهم وغرموا غرامة كبيرة وعجز عنها فتسابها مرمية في الحضانة ولا بتاع وبعد كده باعوها. فعشان كده لازم تكون عارف انها يعني ليس زي مثلا حاجة اتسرقت ومش لاقين لها ورق وسكوها من الراجل وعرفوا انها مسروقة حطوها في المخزن ده وبعد كده هيبيعوها. في الحقيقة دي هتتباع نيابة عن صاحبها المجهول اللي مسروقة منه، بس دي مصادرة بحق. بس انت هتعرف منين؟ انت في نقول 10 مصادرين بحق و50 مصادرين بايه؟ بغير حق، او 10 زيهم حتى. فاحنا مش هنقدر نعرف ذلك. فمحدش يشتري حاجة الا ما علم انها ملك من يبيع او انها صارت ملكا للمسلمين لانها صودرت بحق. قال يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لأن أخذه بغير حق لا ينقل الملكية من يد مالكه. مكتوب عندك ينقل ها؟ حتى لا ينقل، لأن أخذه بغير حق لا ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك ما معه، من لا يملك مع ما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها. وإن ضعف الحديث إلا أن معناه صحيح بلا شك، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه غاصب. ليه؟ انت عارف دي مش بتاعت الراجل ده، انت عارف انه واخدها من ده ظلم. أموال كتيرة جدا بتتاخد ظلم من أصحابها بالإكراه من ذوي القوة والسلطان. وبعدين يقول لواحد انت هنشتري بالفلوس دي حاجة فلانية، هذا لا يجوز. يجي يقول لا، ياخدها مثلا يصادرها ظلما وعدوانا وبعدين يبيعها بعد كده، يبقى هذا لا يجوز. يروحوا يشوفهم يكشفهم على البضائع اللي جاية في الجمارك في السفن، وبعدين يصدروها بغير حق وبعد كده يبيعوها هم، هذا لا يجوز. اللي بيبيعوا الحاجات اللي في المخازن بتاعت الحكومة سرقة ونهب، هي مش بتاعتهم، دي أموال عامة، والأموال العامة حرمتها أغلظ من الأموال الايه الخاصة، لأن دي مملوكة لمجموع المسلمين. فأمين مخزن حكومة وعنده حاجات يروح يبيعها وياخد تمنها، ما يجوزش ان واحد يشتري هذه الأشياء وهو يعلم أنها مأخوذة من الأموال العامة بغير حق. بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة. قال: لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب الكفار ولا ما يقصد به الحرام زي قطع الطريق. يعني عارف واحد زعيم عصابة جاي يشتري منك سلاح، بلا يجوز. الناس اللي بيهربوا السلاح من عبر الحدود مشكلة كبيرة جدا، ان هيروح لإيد مين؟ هيروح لإيد ناس ياخدوا بالثأر الجاهلي، هيروح لإيد ناس يقطعوا به الطريق، هيروح لإيد عصابة تغتصب أموال الناس في الطرقات. كل هؤلاء لا يجوز. بيع السلاح للخوارج وأمثالهم من جماعات التكفير الذين يقتلون به الأبرياء من المسلمين والمعاهدين من غير المسلمين، هذا لا يجوز، لأن هؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى في الدماء، ولذلك لا يجوز هذا الأمر. قال: وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلا. الصحيح في المسألة دي أن العقد يقع صحيحا. عندنا هنا حاجتين: التحريم والبطلان. يعني إيه التحريم؟ يعني خد ذنب. البطلان معناه إن الملك ما انتقلش، وإن الفلوس دي لسه بتاعت الراجل الأولاني والسلاح لسه بتاعك، أو العنب بتاعك والتمن مش بتاعه، بحس والتمن يرجع لصاحبه، ده معنى فسخ العقد أو بطلان البيع. لا نزاع في حرمة وبطلان بيع الخمر، في إجماع على ذلك إن اللي بيع الخمر البيع باطل. طب الراجل شربها، هي ملهاش قيمة، الجمهور يقول له يرجع له فلوسها، وابن تيمية رحمه الله يقول يتصدق بها في مصالح المسلمين، ما ادهالوش تاني يروح يشتري مرة تانية. بس الصحيح ان البيع باطل يبقى الفلوس ترجع وهو يعاقب بعقوبة شرب الخمر وعقوبة بيع الخمر وعقوبة عزيرية ويؤمر بالتوبة كل منهما. أما بيع العنب لمن يتخذه خمرا فالصحيح أن هذا على ماذا كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة بيع صحيح مع الإثم، يجب على كل من البائع والمشتري التوبة، ولكن بعد ما يتوبوا هقول له لازم ترجع له العنب وتاخد فلوسك، ولا هقول له كل العنب بتاعك وانت انتفع بفلوسك؟ ادي الفرق بين الاثنين. الفرق بينهما ان الخمرة عين نجسة ومحرمة لذاتها، العنب عين طاهرة وينتفع بها. التحريم جه او النهي جه لشيء خارج عقد البيع، وهو علم المشتري، علم البائع بقصد المشتري، ده برا عقد البيع، بخلاف العقد على الخمر والحشيش والمخدرات، دي كلها عقود حرام وباطلة. السجاير سم من السموم، بيعها حرام وباطل. يعني ايه؟ من الراجل حرق السجارة هو ما انتفعش بيها، السموم لا قيمة لها إلا لو فيها منفعة بدرجة ما، بس مش هي دي. وبالتالي فمثل هذا لا يكون له ثمن. هو بيقول إذا وقع العقد إنما وقع باطلا، لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل، فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة، وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما شرعا. احنا بقول يمكن ان ينتفع به انتفاعا مباح، اللي هو العنب هياكله، بيع العنب ينفع يستعمله في استعمال حلال. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وده مجمع على تحريمه. احنا الكلام هنا بقى لو عصر له عنب هستحق أجره ولا لا؟ لو شغال سواق في الشركة بينقل الخمرة هياخد أجرة على عربيته دي ولا لا؟ وأجر العربية تنقل أشياء لمسافة معينة، بس الأشياء دي هو عارف إنها إيه، إحنا مش متنازعين في الحرمة، بس هنقول له تاخد أجرتك وتتوب إلى الله ولا لا؟ ده الخلاف في ذلك. ان اللي بيعصر خمر ازاي؟ هو بيعصر عنب في الحقيقة، الرجل عصر له العنب، مسكناهم كدولة اسلامية وحنمنعهم من الايه، من اتخاذها خمر. هنقول للرجل اعمل ايه؟ نقول له كب العصير ولا هقول له اشرب العصير من غير ما تعمله خمرة؟ هقول له اشرب العصير. والرجل اللي عصر هقول له خد اجرة عصرك وتوب الى الله. احنا هنا بنتكلم على مسألتين، مسألة وقوع الاثم هذا لا نزاع فيه، لان دول تعاونوا على الايه، الاثم والعدوان، هيؤمروا بالتوبة. بعد ما يؤمروا بالتوبة بندور بقى على الحاجة انتقل ملكها ولا ما انتقلش، مين اللي هينتفع بها بعد ما يتوب، ماشي كده، قبل ما تبقى خمرة وقبل ما يبني له بيت. البيت ده كان هو هيعمله نادي قمار، محل كوافير، راجل هيشوف شعور الناس النساء ويحسس عليها عشان يزينها. واخد مأجر مكان مالها ليلي. الناس دي أجر مكان قهوة الناس تشرب فيها شيشة وتلعب طاولة ودومن وشطرنج وتتفرج على أفلام منكرة. لو قلنا ببطلان العقد يبقى الراجل ياخد المحل والفلوس راحت، ماشي كده؟ أو نقول لا، ده أنت صاحب القهوة امنع الشيشة والطاولة والدومينو وخليك في القهوة والشاي وأقصى حاجة تفرج لهم وشات كورة، وبناء على ذلك أنت تدفع الأجرة لصاحب المكان. فهمنا الفرق بين البطلان والصحة وبين الحرمة والحلم؟ ما فيش نزاع انه طالما عارف هيستعمله في الحرام ما ينفعش ايه لا يبيع ولا يأجر. لكن هو بيتكلم هنا على حاجة هو بعد ما باعها له كده يعملوا ايه؟ تاخد فلوسك اللي انت بقت بيها ونقول للراجل غير النشاط، صحح النشاط بتاع الكوافير ده، جيب واحدة تشتغل وتشتغل المحجبات بس، تستحق الأجرة، ويبقى الأجرة ثابتة لصاحبها. فهمنا يا جماعة؟ الصحيح في المسألة دي أنها غير بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرام على جميع الأحوال وباطل. طب بيع العنب اللي ما يتفضمن حرام، والبيع صحيح يؤمر بشرب العصير أو أكل العنب ولا يتخذه خمرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام الخطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذ خمرا، ده ثابت في حديث صحيحة أخرى، دي أحد طرقه. وعن عمران بن الحصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح بالفتنة. قال ابن قدامة: إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك، إما بقوله وإما بقراء مختصة به. ده بيرجعه الشيخ، وإحنا بنرجح لا، صحة البيع أنت كل العنب وأنت خد فلوسك. الراجل اللي مأجر مكان اللي في ملاية معصية هقول له انت اشتغل في المكان ده بالطاعة وانت خد فلوسك. قال: فإن كان محتملا مثل ان يشتريها من لا يعلم حاله او من يعمل الخمر والخل معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز. يعني أنا شاكك إن هو هيستعملها في الحلال ولا في الحرام، ممكن يستعملها في الحرام، أنا ما يلزمنيش طالما في احتمال. خلاص أنا يحرم علي لو أنا الاحتمال غالب على الحرام. تقولوا لنا الموس، موس الحلاقة، الناس اللي بتشتريه وتشتري مكان الحلاقة ممكن تكون بت ايه هتحلق العانة، مش كده؟ ممكن هتحلق اللحية، يجوز ولا ما يجوز؟ الاغلب حلق اللحية فعلا، الاغلب المحرم، يبقى هنبني على ذلك. واللي عرف انه هيشتري في حلال هيستعمله في حلال يبيعه. واحد ملتحي رايح يشتري امواس حلاقة يبقى يجوز يبيعها. ها الدش صح، الدش الاغلب الاعم الناس بتفرج فيه على ايه؟ على الافلام والمنكرات. طب التليفون، ما الناس بتتصل والناس بت ايه بتخش على المواقع الاباحيه، طالما في احتمال يبقى انا ايه يجوز، بل الاصل اللي هو الاتصال، صح كده؟ ولذلك وجود الاحتمال ما يخلينيش انا احرم عليه. هأجر شقة الواحد يسكنها ويمكن يجيب فيها تلفزيون، لا هيجيب فيها تلفزيون، بس الاصل في المنفعة ايه؟ الحلال السكنة، يبقى يجوز. قال هذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، فتنة بين المسلمين، أو إجارة داره لبيع الخمر. عارف كده بالأول أنه هو هيبيع مشروبات كحولية، واخد تصريح سياحة ولا مش واخد، بس هو عارف أنه هو هيبيع فيه الحرام. مالها ليلي، خدوا بقى عندكم ما لا يحصى من الأنشطة المحرمة. اللي يشيل الخمر هو ده حاملها، عامل النظافة اللي بيقوله شيل الكراتين دي حطها في المخزن، يبقى هو ده ملعون أيضا. لا طبعا ما يشتغلش الشغلانة دي. والنت برضو فيه كده وفيه كده، النت في التليفون فيه كده وفيه كده. يقول هذا العقد حرام والعقد باطل. صحيح انه حرام والعقد صحيح الا في عين المحرم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. المفروض كده كفايه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.